أني أحفظ القرآن الكريم ولكني أنساه بسرعة، ما هو سبب ذلك النسيان ومن أين أبدأ الحفظ أحسن الله إليكم؟ الجواب: الشخص إذا أراد أن يحفظ القرآن فإنه يحرص على إتقان لفظه أولا، ثم بعد ذلك ينظر إلى الآيات التي تعالج موضوعا واحدا ويحدد هذه الآيات ويقرأ تفسيرها، وبعد ذلك يحفظها يكررها على حسب ما يعرفه من قدرته على الحفظ. فبعض الناس يكرر 5 أو 10 أو 20، وبعضهم لا يحفظ إلا إذا كرر الآيات 50 مرة، فكل شخص أعلم بنفسه. وعندما تحفظ قدرا معينا فإنك تحرص على كثرة تكراره، وبخاصة في صلاة الضحى، وكذلك في الرواتب، وكذلك في الصلاة السرية الظهر والعصر في الركعتين الأوليين، وكذلك إذا كنت تصلي صلاة الليل فتقرأه عن ظهر قلب في هذه المواضع وتكرر ذلك، وتسأل ربك أن يثبته في قلبك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، قد يكون سبب نسيانك للقرآن أنك تقترف شيئا من المعاصي، ويكون ذلك عقوبة قدرية يعني حرمانك من ثبات القرآن عندك. ففتش عن نفسك وانظر هل أخللت بشيء من الواجبات أو فعلت شيئا من المحرمات، سواء كان ذلك في نفسك أو في أهل بيتك من أبيك وأمك وزوجتك وأولادك أو من الجيران، أو أنك تكون مسؤولا عن عمل من الأعمال وتكون قد عصيت الله جل وعلا في هذا العمل. ففكر في نفسك وبالله التوفيق.